بعيونك كان وبقلبك غرام حسيت بدفى خليني بإيديك هفيني بعينيك حبيت الغفا وديني المكان عدمية أمان ما فيها حدا علمني هواك من لحظة لقاك عمري ابتدى يا حبيبي خدني معك أنا عمري كله إلك أنا قلبي عم يقشعك عم يسمعك ويقول وأنا زينك بدو إلو يا حبيبي لو تسألوا بإلك إنك إلو باقي إلو بعيونك كلام وبقلبك غرام حسيت بدفى خليني بإيديك غفيني بعينيك حبيت الغفا وديني المكان عدنية أمان ما فيها حدا علمني هواك من لحظة لقاك عمري ابتدى يا حبيبي.